السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا ذكر الله يطمئن القلوب ويرقب الألسن ويقوي الأبدان، فيه ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وكذلك تتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين. بذكر الله سبحانه وتعالى تنور الصحائف وتتساقط الخطايا. بذكر الله يذكرنا الله. كذا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزداد الأجور، فصلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة المتابعين والمتابعات، وكذلك البادرين جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل أبو فاطمة البكوري حكم التقصيد بالسواد وصحة حديث يأتي في آخر الزمان أقوام يخدمون بالسواد ويريحون رائحة الجنة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الصدع بالسواد للرجال، النساء مباح لهن أن يفعلن ما شئن. الصدع بالسواد للرجال فيه حديثان. الحديث الأول حديث أبي قحافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق عن الفتح ورأسه كالثغام من شدة البياض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. لفظ جنبوه السواد شاذة، ليست بثابتة. الحديث الثاني حديث من طريق رواه يقال له عبد الكريم، وسنده إليه ثابت، لكن عبد الكريم هل هو ابن أبي المخارق الكذاب أم عبد الكريم ابن مالك الجزري كما هو في بعض النسخ لأبي داود وغيره؟ الظاهر أنه الثقة، لكن مثل الحديث يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لهم حواصل كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث إلا أن الظاهر والله أعلم أن هذه سماهم ليس السبب في دخولهم النار وحرمانهم من الجنة الصبر بالسواد، إنما هذه سماهم كما قال الرسول في شأن الخوارج سماهم التحذير. دل على هذا أن بعض الصحابة كالحسن بن علي والحسين بن علي وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر كانوا يصبغون بالسواد رضي الله تعالى عنهم. فالذي يمكن أن يقال أنه يكره للرجال الصبغ بالسواد خروجا من الاختلافات، بما تنصحني وتنصح شباب المسلمين بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله مع تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول: كتبت وصيتي وخصصت ربع للفقراء، هل أطلع ورثتي عليه أو أتركهم يرونها بعد وفاتي؟ كل الجميع. ما حكم عمل تشطيب كافتريات خارج شط البحر مما يسمى المصايف؟ لا بأس بمثل هذا العمل. صحة حديث ما سلمنهن منذ حاربنهن به علة خفيفة تحملها بعض العلماء يقصد الحياة. هل يجوز أن تعمل الزوجة؟ محمد الميهي مقام يا محمد الميهي فيه أخوات فضلات تابعين. أسئلتك الخاصة عفوا لا تجرح الناس بها. حديث الحياة نسخ الجن، الحياة نسخ الجن لا يثبت. الدعاء لا يرد من الأذان والإقامة ثابت صحيح. حكم العمل في دار العجز المختلطة في بلد غير الإسلام نضطر إلى تغيير الحفاظات. الضرورات لها حكمها. الضرورات كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شرب الشاي في المصالح الحكومية باستخدام السخان كربع المسمى قتل أو قتل. المهم ادفع للشركة قيمة الكهرباء 2 جنيه ولا 5 جنيه في الشهر وحطيه. نريد بيان في مسألة البيع عبر الإنترنت خلال رؤية صورة وفيديوهات للمنتج فقط. لابد من الاطلاع على السلعة اطلاعا كافيا ينفي الجهالة والغرض. حكم الذي يركب الأسنان، هل هذا حلال أم حرام؟ أسنان تركيب الأسنان حلال. كيف أبر أمي وأبي حتى أنال الجنة؟ يمتثل أمر الله فيهما. ربنا يبارك فيك. اللي يقرأ القرآن ويعمل به على قدر استطاعته يعلم أهل القرآن، نسأل الله ذلك، لكن أهل القرآن حملته فيما يبدو لي والله أعلم. هل علاج العقم في الكلاب يأسا بسببه الطبيب البيطري الذي عالج هذا العقم. ما إذا كانت كلاب حراسة واحد يعالج الكلب حتى يأتي بكلاب حراسة ذات مواصفات معينة لا بأس. محمد طب يسأل اشتريت جاد بالقطة قبلات عن قطة اشتريتها بالنقد هل يجوز؟ يجوز ما دام قد أقالك البيعة أقالك الحكمة العطائية جل خرافات وضلالات. حب نفس ساعة فيها ذهب قدر هذا الذهب إذا كان شيئا يسيرا الفرد التابع كالزر ونحوه في الملابس لا بأس، أما إذا كان جلها ذهب لا لرجالا. ماذا أفعل لعدم العودة إلى الذنب مرة ثانية؟ ابتعد عن مواطنه مع سؤال الله أن يصرفه عنك. ما حكم من أوصى ببدعة بعد موته؟ لا تنفذ بدعته بعد موته. قد قال تعالى في كتاب الكريم في المقام من موسم جنفا عذرا فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هل صح عن النعيمان شيء من المقالب المروية؟ لا أعلم. عموما ظهرت بنت من الشباب تعمل أشياء يسمونها المقالب لإضحاك الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. خديجة بنت إحسان العمل للمرأة على حسب الملابسات المحيطة بالعمل وعلى حسب العمل نفسه، هل هو عمل حلال أو ليس بحلال، وكذا هل تختلط فيه بالرجال أو لا تختلط إلى آخر ذلك. هل يجوز صلاة العصر قبل الظهر في حين اقتراب وقت أذان المغرب؟ العصر قبل الظهر يعني إذا فاتته الظهر واستيقظ قبل المغرب بخمس دقائق، إن صلى الظهر ولم فاتته العصر في وقتها، صلي الظهر بعد ذلك صلي العصر، عفوا صلي العصر بعد ذلك صلي الظهر لا إشكال. شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز. أبو سفيان ويرحمك ربي، هل يجوز أن يصلي الإمام مع الرجال في الدور العلوي من المسجد؟ أجبنا على هذا بالأمس واليوم أكرر يجوز. وجزاك الله خير يا أخي. بارك الله فيك يا عمر. شخص عزيز عليه توفي، أريد أرسمها صورة أحتفظ بها. أظن رسول الله أعز علينا جميعا من صاحبك الذي مات، فلم تصور لرسول الله صورة. هل الطلاق المعلق بترك يقع أو لا يقع؟ أخبر قول العلماء القائلين بأنه لا يقع، أنه يكفر كفارات يمين. وعافاك الله يا أخي محمد. ولا صح قول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، تلك صيغة لم تعد. أعمل بعيدا عن المسجد، هل أجمع العصر مع الظهر؟ لا، صلي الظهر في وقته والعصر في وقته. حفظك الله يا قلم. نصيحة لبعض المسلمين حول المخالفات الشرعية في احتفال المسلمين بذكرى الحسين. طبعا لو كنا نحتفل بذكرى الحسين، نحتفل بذكرى وفاة رسول الله، نحتفل بذكرى وفاة أبي بكر، كل هذه من الضلالات والأمور الدخيلة على الإسلام، والأمور الدخيلة على الإسلام. هل يجوز ذبح العقيقة قبل يوم السابع؟ لا، السنة اليوم السابع، وإن ذبحتها قبل السابع تبدي، لكن ما أصبت السنة. يخلق الله ناس لا يقدرون على الحفظ، الأمر التفاوت وفروقات فردية، فلو كان يعمل بالقرآن ويحفظ منه بعض أجزاء. أقول يا محمد بن سمير، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فيما أفهم أنهم حفظته العاملون به. متى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توفي السنة وقد عاش من الهجرة. ما حكم عمل ديكورات وعمل تصليب في كافتريات؟ أجبنا عليه. صحة حديث أحب الأعمال إلى الله أدومه عن قلب المعنى يصح. في الوقت الأخرى ما داوم عليه صاحبه. قولك في كتاب السنة المنشورة عن اعتقاد الطائفة النجية المنصورة في الغالب مسدد إن شاء الله. هل يجوز لأولي الإربة لبس لباس النساء والجلوس معهم؟ لم يرد هذا، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء. النساء فيها صليب وهي مركز ويسري، هكذا شعار. أظن أن لبسها لا يقال إنه لابس الصليب. من صحة القصة المتداولة عن الحسن والحسين أنهما رأي رجلا يتوضأ وضوءا خاطئا، قالوا له يا قال له يا عمي احكم بيني وبين اخي تلك لا اعلم لها سببا. عنده 52 عاما وعنده مشكلات في القلب ولا يستطيع المحافظه على الصلاه في المسجد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وجاهد وثابر وصابر واصبر. يقول اذا مرضت بمرض مزمن فسأكفر لانني لا استطيع الصبر على الفتن، هل الكفر؟ لا. فصحة الحديث لا تنقضن عروة الإسلام عروة عروة، ولم تقض عروة تشبث الناس بالتي تليها ولهن نقضا حكما يكرهن السلف. أحتاج مراجعة إسناد هذا الخبر. الورد عن رسولنا أنه قال لعلي بن أبي طالب عن السيدة عائشة أنه سوف يكون بينها وبينه أمر، وقوله ردها لا أعلم له سببا. الله يوفقنا وإياك اسم عبد العاطي من الاسماء الحسنى. العاطي ليس من الاسماء ليس من الاسماء الحسنى. حكم الجمع بين النوافل في النية، مثل يا اسلام، مثل او اذكر الذي تريد ان تجمع بينها من النوافل. حدث له انهيار عصبي وحدثت له مشكلة حتى طلق زوجته كثيرا، واخر مرة قلت لها لو خرجت مني تكوني محرمة علي مثل امي. لو خرجت تكوني محرمة علي مثل أمي. كفارة الظهار، وفقك الله أحمد صادق. هل يجوز الكذب في أمور الكذب فيها لأجل الضرر، مثل أن أقول لشخص إنك جيد لكي يتحسن؟ لا، عود نفسك على الصدق، عود نفسك على الصدق، قل إن شاء الله إنك جيد، إن شاء الله تكون جيدا بإذن الله. هل لو مثل ذاك فتحة الدبر يوجب الغسل؟ يا أخي الأسئلة عقل الله يستر عليك. قصة أم جميل والمغيرة، ما هي القصة؟ قال تعالى: وزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هل هذا دليل على المسيح أن يولد في مثل هذه الأيام؟ لم يكن قد ولد، إنما يقول الله إخبارا عما سيكون. الآيات تمثل لها بشرا سويا، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا، قالت ان يكون لي ولد ولم يمسكني بشر ولم اكن بغيا، فكذلك قال ربي. اقرا الايات تطلع لك المعنى. التدخين لا ينقض الوضوء، الله يرزقك بالذريه الصالحه. متى يكون الحديث الثابت ثقه منكرا؟ مع ذكر المثال. السؤال غلط. كيف يكون الحديث ثابت ثقة منكرا؟ اسأل السؤال بوضوح. ولو أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. فلا ثبتناك على كتاب الله وسنة كتاب الله لقد كدت تميل إلى آراء أهل الكفر ميلا ولو قليلا. المدير المباشر صرف مكافأة لمتدرب دون علم مدير المشروع الرئيسي. كان موكلا بذلك وذلك من صلاحياته لا بأس. ما حكم كراء محل لوكالة بنكية تتعامل بالربا؟ هل عملوها في الربا فقط او عملوها في اشياء اخرى؟ ان كان عملوها في الربا المحض لا تؤجرها لهم. ما حكم تعليم البنات عمل التوافير؟ لا بأس، لكن عمل بما يرضي الله. ما حكم من أوصى بشيء لوارث دون آخر؟ لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أن أستخلص قرار إعاقة لمبلغ من المال لكي أستورد سيارة من خارج البلاد دون دفع جمرة. التزوير لا يجوز، التزوير حرام. ادعو لزوجتي بشيء الله يعافيها. البعض على قصة ملك الموت مع موسى صلى الله عليه وسلم، نعم معلولة من وجه بالوقت ولكن من وجوه أخرى تصح. هل يجوز التيمم في المقابر لإدراك صلاة الجنازة؟ إذا كان الماء يتيسر الحصول عليه لا يجوز لك التيمم. توضأ تعالى صلي ولو عند القبر منفردا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى قبرا فصلى على صاحبه بعد أن صلوا عليه. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ. أمي تسمح لكل أولادها بناء شقة ليهم في بيتها ما عدا أخت لي بسبب حدتها ومشاكلها هل يجوز؟ تعطيها المقابل. جاوبناك على حديث ما سألناهن منذ عليناهن في الحياة كل يعني الإسلام يبدو منه الحسن لكن فيه علة خفيفة أسئلة مكررة. هل يلزم الاستنجاء وتجديد التعصيب للمصاب بسلس المذي؟ يتوضأ لكل صلاة ولا يبالي على رأي الجمهور. وحكم قراءة الآية الواحدة بعدة قراءات في نفس التلاوة لأن هذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته. هل يصح لحق للشيخ المعروف ينكر على شيخ أنه قلب أن التهنئة في العموم كفر دون أن يعين واتهمه بأنه مدخلي؟ التهنئة في العموم كفر. التهنئة ليست كفرا. التهنئة ليست كفرا إلا إذا كان جاهل مثلا يهنئ من القيامة هذا يعلم. تهنئة النصارى ليست كفرا. نعم لم يرد أن النبي فعلها لكن ليست كفرا. من هم الأشعريون الذين قال فيهم رسول الله أنه يعرف بيوتهم من الليل؟ قبيلة أبي موسى الأشعري ليسوا الأشعرة الضللة الذين قال فيهم القحطاني في لونيته يا أشاعرة يا سافلة الورى. ليس هؤلاء إنما الأشعرة أبو موسى الأشعري وقبيلته. هل تأخير صلاة العشاء جائز؟ لا تضيع الجماعة. حكم التوسل بجاه النبي لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الماء المضاف إليه كفور طهور يرفع الحدث إن شاء الله. علم بريطانيا في صليب على بعض الملابس وأكثر عندي في الملابس المستعملة البالة ماذا أفعل؟ هل كان واضع على الملبس لا تلبسه، لا تلبس قمصان عن رسول الله. من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين لا يصح. أختي صبت لي شقة على أساس أصب لها شقتها بعد سنتين والآن تريد المال، أعطيها الثمن الذي دفعته. عدد ساعات النوم المناسب من رأيها يختلف من شخص إلى شخص آخر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول إذا ذكرت لأخي أو أحد والدي أو أي شخص عيبا موجودا فيه هل أكون آثما؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. هل يجوز أكل الذبيحة المسحوقة؟ لا يجوز لأن هذا وقيد. حكم اسم ملاك لا بأس. صلاة العشاء للمرأة في منزلها لا بأس أن تؤخرها ولا أحوط أن لا تصل إلى منتصف الليل خروجا من الاختلافات. الذهاب للعزاء في أسوان لا بأس أن تذهب تعدي لأن التعدية مشروعة بالإجماع. هل يجوز صلاة قيام الليل جهرا؟ يجوز صلاة قيام الليل جهرا. وقد ورد حديث فيه كلام خفيف أن النبي سأل أبو بكر. أبو بكر كان يخفض الصوت وعمر كان يرفع الصوت فسأل النبي عمر عن سبب ذلك قال أوقد الوسنان وأطرد الشيطان. أبو بكر قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. ما حكم التطليقات الكثيرة في حالة الغضب؟ إن كان الغضب أخرجك عن وعيك وأصبحت تتصرف بلا إرادة لها طلاقك. أما إذا كان الغضب معه تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم صحيح. ما حكم الراقي الذي يطلب المال الكثير في العلاج بالرقية؟ لا ترقي عنده. ابتعد عنه. ما حكم لبس الباروكة للزوج كزينة؟ لعن الله الواصلة والمتوصلة، يجوز أكل طعام النصارى؟ نعم يجوز، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما حكم الاكتفاء بطفل واحد مع العلم بأن الأم لا تلد إلا قيصرية ويؤثر على صحتها؟ إذا كان الطبيب ثقة المسلم نصح الزوجة بشيء فلتقبل نصيحته ما دام ثقة. زوجي مقاطع أخواته من أمي لأسباب كثيرة، فما حكم ذلك؟ أقول إن النبي قال لا يدخل الجنة قاطع، ويقول أيضا ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حكم قولي لهم كل عام وأنتم بخير مع عدم اعتقادي؟ لم ترد هذه التحيات عن رسول الله. إذا كان أصلا ما الاحتفال برأس السنة الهجرية فضلا عن ميلادية بدعة، والاحتفال برأس السنة الميلادية بدعة، دعهم في شانهم. حكم استبدال زكاة الزروع بالمال، الأصل عدم الجواز إلا إذا كان الزرع سيتلف بعد إذا وصل إلى متعطيه. على صحيح قيام الليل في جماعة من الأفضل منفردا، كله صحيح. حديث بيت ليس فيه طمر جياع أهل وعلم عرب في كتاب الحديث صحيح مسلم. هل يجوز الخروج من الفصل من أجل الصلاة في حالة انشغال التلاميذ بواجب؟ أنت مدرس، إذا يعني أدي عملك، إذا كان خروجك سيؤثر على سلامة العمل لا يجوز. حكم صلاة الحاجة ودعاؤها ضعيف الإسناد. أب يمنع ابنته من الزواج من شاب كفء، لها ما الحل وما الحكم؟ لماذا المنع؟ أسأل لماذا المنع؟ وبناء عليه يترتب الجواب. المنع بلا سبب انتقلت الولاية إلى الأقرب الأقرب، مستجر فالسلطان ولي من لا ولي له. حكم التذهب إلى طبيب أمراض نساء بحجة أن الطبيبات لسن ماهرات، حياؤها قليل وإيمانها ضعيف، إلا إذا استدعت الحالة ضرورة الذهاب إلى طبيب عرف بالتخصص والمهارة. أما الأصل أن النساء يعالجن النساء. إذا كان الوالدان على خطأ في موضوع المهر يعد عقوق للوالدين مواجهة الابن، مواجهة الوالدين وإظهار خطئهم لا بأس بذلك بالأدب. يقول نحن نقر كرامات الأولياء، هل وقعت تلك الكرامات في أيام الصحابة أو السلف؟ وقعت الصحابة أشياء من هذه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن خالدا شارب السم فلم يضره. ساحة حديث قصة المغيرة وأم جميل الذي شهد عليه أربعة من الصحابة وجلدهم عمر. القصة ثابتة، لكن القصة على أي حال ثابتة. لعل السائل يسأل لكن أوجدت جواب أحسن. حكم المسح على كم الجلباب إذا كان الكم ضيقا ولا أستطيع الوضوء؟ لا يجوز يا أخت هدى أن تمسح على الكم من الخارج، فالجواب لا يجوز. صحة حديث يا سرية الجبل الجبل في سنده يحيى بن أيوب الغافقي وهو رجل يهم كثيرا. قال الأب والأم هل من محارم أخواتي البنات؟ قال أبوك محرم لأختك. احسب في وجوه المدحين التراب، حديث ثابت صحيح، ولكن إذا دعت الحاجة إلى المدح لعلة شرعية فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عدد من الصحابة كما قال إن الشيطان يفر منك يا ابن الخطاب، وقال في شأن أبي بكر قبل عمر ما نفعني مال القط ما نفعني مال أبي بكر. هل يوجد اختلاف في تصحيح وتضعيف حديث فضل سورة الملك؟ في خلاف، لكن الأظهر أن الحديث ضعيف. هناك صحابي جليل أفتى بأن تنكح الكتابية المشركة. بعض الصحابة يرى ينقل هذا عن ابن عمر، لكن الجمهور على خلافه. في حالة شتم زوجتي أنت كذا، شتم زوجته وأنت كذا وكذا في وقت غضب، وظل يردد حتى قال أنت طالق. الكلام راجع إليه يا سمير، إن كان في رأيه ويطلق الكلمة الطلاق واقع، لكنه يقسم أنها خرجت منه دون قصد ولم تخطر بباله ولم ينويها، لا يقع إذا كان بهذه المثابة. من وجد مدى بعد الصلاة في ثوبه ماذا عليه؟ عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. صح حديث في الخروج من البيت ضعف قريب، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له فقيت وفقيت. وإن كان الكلام في كلام يسير لكن يرفع قضايا الأعمال. حكم تعنت الولي في جواز البنت ثبت، لماذا يتعنت؟ ينظر إلى سبب تعنته. الصلاة في التيشيرتات التيشيرت الأحمر لا بأس، الصلاة تصح. أليس قيام الليل من وقت السحر في جماعة بدعة؟ أقصد الجماعة في المنزل من البدعة؟ من فالبدعة؟ ليس ببدعة. الأجمع العلماء على أن من سب أبا بكر يكفر، الإجماع لا أستطيع لكنه قول فريق من العلماء. حكم لعب الطاولة والضمنة لا يجوز، من لعب بالنبشير فكأنما صبغ يده في شعب خنزير ودمه. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، الحديث ثابت صحيح. الأخ يقول هل صح عن ابن عمر أنه قال لا تقتدوا بي فإني وسوس؟ لا أعلم له سنده. حكم المسح على الحذاء والصلاة فيه. المسح على الحذاء حديثه ضعيف إلا إذا كان خفا أو جوربا عند بعض العلماء. حكم المسح على مران الذي على القلب وكيف يشعر به الإنسان؟ يشعر الإنسان بقسوة في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكتة على قلبه نكتة سوداء فينتبه أطلع محيا، وإن عاود نكتة نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال عليه السلام وذاك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما جزاء من يسعى إلى قطع الرحم؟ يكسد في الأرض. الوضع الجاهل من حق الزوجة في شرع طلب الطلاق إذا ما أقبل الزوج على الزواج في ثانية فإلا تضررت. يعني على العموم المرأة يجوز لها أن تطلب الخلع حتى لو كانت مستريحة في بيتها، لكن يكره بس فقط سترد له الصلاة. فاتني الصيام سبعة أيام ولم أصلي كيف أصليه؟ لماذا فاتتك الصلاة؟ هل نسيت امرأة وهي تحيض ولا ماذا بالضبط؟ الوضع الجاكت هل هناك مواضع يزيد فيها هاجر الأقارب؟ نعم إذا كانت ستتولد مفسدة. تقول سناء بنت مرسي بارك الله في ابن عمر الذي أفتى بعدم الزواج من الكتابية المشركة نبيه بحق. معذرة يا سناء بنت مرسي، أنت تزري بعلماء الصحابة الآخرين، وأيضا لم تمتثلي قول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أباح الله الزواج بالمحصنة الكتابية. إنك لا توقرين بهذا الكلام، كان حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله قد تزوج من امرأة يهودية، ولما بلغه أن عمر ينكر ذلك ذهب إليه قال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى النساء منهن. إن أحد الرجال أصحاب الشورى من شورى عمر تزوج بيهودية، فلا تستحسني قولا يخالف الكتاب والسنة، فالعلماء يعدونها من مسالم ابن عمر ومن المقود عليه. فالوضع الجاكت أو العباية الرجال على الكتف دون لبسهما يكره في الصلاة؟ لا يكره. هل يجوز للزوج هجر الزوجة لمدة شهر ومسافر لا يريد أن يكلمها؟ لماذا يا ملة الرحمن؟ كما قال الرسول يا خاطب ما حملك على ما صنعت. وقديما قالوا قال الجدار للمسمار لما تشقني قال يسأل من يدقني. هل الذهب الذي يشتريه الخاطب المخطوبة قبل الزواج بعد النص صدق؟ على حسب عرف البلاد، العرف عندنا في مصر أن الشبكة من المهر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فليك هم الكافرون. يا تقسيم ولا بد، كان مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله يراه حلالا أو يرى أن حكمه مثل حكم لا يكفر. ويقول إن الملة إذا قال حكم غير ما أنزل الله لعلة دنيوية كفر من الكفر عند الأكثرية. هل من قال سبحان الله عشر مرات والحمد لله والله أكبر مثلهم يجيب الدعوة؟ ليس هناك سند يثبت ذلك. يتعنت بدون سبب، هل يجوز انتقال الولاية بدون سبب؟ يعني واحدة تقدم لها شخص يا والد الشخص قبط، قال لا أنا مش هجوز البنت، تنتقل الولاية، تنتقل الولاية، تنتقل الولاية إلى الولي الأقرب، الأقرب إذا اجتمعوا جميعا، إذا اجتمعوا جميعا انتقلوا جميعا، عفوا رفضوا جميعا، انتقلت الولاية إلى السلطان لحديث السلطان ولي من لا ولي له. هل يجوز إعطاء صدقة لغير المسلمين لغير الزكوات؟ يجوز. شاب يريد تأليف كتاب بذل النصيحة في الأحاديث الضعيفة في السلسلة الصحيحة. إذا كنت ستتناول العمل بأدب واحترام وعلم لا بأس، أما إذا كنت ستتناول بتشهير وتجريح فلا. وأبدأ يعني في أعمال كثيرة حتى لا دور تفصيل صح؟ حسما قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها مئة ألف. طيب بسبب مشكلة حدثت بينهم واعتذرت له ومصمم على موقفي من الامتناع من الكلام، اصبري عليه. هناك أزواج حمقى إلى حد كبير يحتاجون إلى الصبر عليهم، كما أن هناك نساء حمقوات، هناك أزواج أيضا حمقى. صحة حديث إن الله أمر ملك ليقصد بقرية فوجد فيها رجلا يقوم بالليل فقال يا رب في عملك الصالح؟ قال به فبر. لا يصح، بل ربنا يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نفضل كفارة اليمين بالنقود، لا تخرج نقودا، إنما قال الله تعالى فكفرته إطعام عن عشرة مساكين ومتعطل ثياب. شخص طلبت منه أمه شيئا فلم يلبي لها فلما توفيت ندم على ذلك، ما حكم هذا الفعل؟ يكثر من الدعاء لها ويستغفر لها ويعمل أعمالا صالحة لها مع استغفاره لله. هناك قناة ستطلق على النيسات وهي لصد الشبهات عن الإسلام ومحاربة المنصرين، هل عندكم علم بها؟ لا أعلم، لأنها تخرج تكون إن شاء الله موفقة، بس ليت القائمون عليها، ليت القائمون عليها كلهم من أهل السنة. أخ يريد الزواج بامرأة متدينة مطلقة بغرم رفض أهلي لأنهم يريدونها بكرة، هل لو تزوجها هذا عقوق؟ يحاول أن يقنع أهل بيته أو لا أحسن وأفضل. هل يجوز ربط عداد الماء للمنزل بالأقساط مع العلم أن هناك زيادة تسمى ربا؟ ربط عداد الماء للمنزل فقط بالأقساط مش فاهم، هل تعطل العداد ولا توضح؟ حكم تعطل ثياب نساء كبيرات السن عند خروجها لا تفعل، كل ساقطة لاقطة. ما رواية حسن من السؤال يقول: ما معنى معرة بغير علم؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطعون فتصيبكم منهم معرة عار. يعني أنت تقتل أخاك المسلم، يعني مثلا إذا دخلت بالرشاش في بلد فيها مسلمين على كفر وأطلقت الرصاص قتلت مسلمين، أو تسبي امرأة مسلمة تصيبك معرة بسبب ذلك. حديث المسلمون عند سلطين نصفهم بطرقه. أب يريد أن يقسم تركته على أولاده وعلى قيد الحياة، ونظرا لأن أحد الأبناء شارد ويفسد بالمال يود الأب أن يكتب نصيب ذلك الابن لأباء الابن المشار إليهم الأحفاد. تكون حالات مستثنى، وإذا كانت ذات في الدنيا يكون أفضل، الضرورات تقدر بقدرها. صديقتي لا تذهب للعمل وراتبها ينزل، وجمعت مبلغا وأعطته لأخواتها لأمر مناسبة، مع العلم أن زوجها سبب عدم ذهابها للعمل المبلغ على يعني تقصد دون أن تشتغل. كيف تستحل هذا؟ تكثر من الصدقات وتعطي المال في مصارف عامة. يقول: لا أسمع ولا أرى. أبوه وأخوه ميتان، هل يجوز عمل عمرة لكل منهما في صفرة واحدة؟ إذا ذهبت إلى مكة وعملت عمرة لواحد، اذهب إلى المدينة وأهل بعمرة من المدينة للآخر. يقول: إذا حجه أحد ولم يحرم، حج أحد ولم يحرم من مكان محدد وصام ثلاثة أيام في مكة، لكن لم يصم سبع أيام بعد عودته، لا ليس هذا هو الحكم، الحكم غلط من أوله. السلام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعتم، للمتمتع الذي لم يجد هديا، أما الذي تجاوز الميقات فعليه دم على رأي الجمهور إذا كان تجاوز الميقات على علم وعمد. ما حكم العيش في بلاد الكفر؟ ما حكم العيش في بلاد الكفر في فرنسا مع العلم يوجد مساجد في كل مدن تقريبا؟ إذا خشيت على دينك أن يضيع أو على نفسك أن تفتن فارجع إلى بلاد المسلمين، وإلا فإذا كنت مضطرا مثلا مطارد في بلدك فحافظ على دينك أينما كنت. ما حكم قال لزوجتي تحترم علي جيوم وقتي؟ أجبنا: لو ذهبت إلى أهلك وذهبت عليه كفارة الظهار في مطلع صورة المجادلة. ما حكم الشيخ الذي ينشر القرآن شيخ ضال؟ ماذا تنصح بالعام الجديد؟ ليس لم يكن النبي يقدم نصائح في المناسبات العام الجديد كما يفعل الناس الآن، شأن وشأن كل يوم، وكل يوم بالنسبة للشخص يوم جديد. أذكار الصباح والمساء في الأول، وأذكار الصباح في أول يوم والمساء في آخر اليوم. أما المناسبات كل أول سنة كان النبي يفعل كذا، لم يرد هذا. ما الرأي في من يطلقون على أنفسهم روحانيين وأنهم يرون كنوز باطن الأرض عن طريق جن المسلم ولا دجالون؟ يقول: أنا أشتغل بالليل وأنام بالنهار، أجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، انصحني. انصحك تكيف نفسك على أن تصلي كل صلاة في وقتها، والله قال: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. وهذا الجمع يكون للضرورات فقط. هل يصح أن تخطب المرأة الرجل أي تطلب منه الزواج بها إذا أمنت الفتنة تجاز؟ ويجوز لوليها كذلك أن يعرضها على الشخص المسلم إن يريد أن ينكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. هل كثرة المعاصي تسبب خروج القرين للإنسان؟ يعني العفاريت، يعني كثرة المعاصي تسبب كثرة المعاصي عموما الشخص يقترب من الله بالطاعات ويقترب من الشياطين بالعصيان، والعياذ بالله. أما أن يطلع على فريق المستخبين، ما أعرف دليل على هذا. هل لبس الكلب حرام؟ إذا تغسل يدك خاصة إذا كان الكلب عقارا. ما يبنينه وياك من قبل كمان. امرأة لها أخ وابنته وحيدة وتريد أن تحجرني منزلها لابنتيها. هل يجوز هذا أم يجب عليها هبة لأخيها؟ لا أخ وابنته وحيدة. تريد أن تحجرني منزلها لابنتها. أعيد السؤال. نفسي أرجع أصلي تاني قبل أن كل شيء مش كويس. المانع استعن بالله استعجز والتقي بصحبة صالحة تعينك على طاعة الله. على أي أيام من رمضان من أعوام ماضية بدأت في صيامها لصوم فقط أم أخرج معها لصوم فقط؟ ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ يعيد ما قد فاته، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا على عموده. الأرجح في صلاة الجنازة تسليم واحدة أم تسليمتان؟ الأمر في صلاة الجنازة واسع. الأخرج منها بتسليمة أم بتسليمتين؟ الأمر واسع. وليس في الباب خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبشيء من التفصيل أقول عينا بالله، ذهبت الشافعية إلى أن الخروج من الصلاة بتسليمتين، وذلك للآتي ذكره. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أدلة القائلين بالتسليمتين من الجنازة. أولا حديث من حديث ابن مسعود لكن في السنة حماد بن أبي سليمان فيه ثلاث عن ابن مسعود ثلاث من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. واستدل أيضا الشافعية بالقياس على الصلوات الخمس صلوات المعتادة نخرج بتسليمتين، هذا رأي الشافعية. أما الحنابلة وغيرهم فرأوا تسليمة واحدة لورود ذلك عن بعض الصحابة. أما الرسول فليس عنه نص واضح في المسألة، فالأمر واسع. ما معنى قوله تعالى ألزمهم كلمة التقوى، جعلهم ملازمين للتقوى وللا إله إلا الله ثابتين عليها؟ فبشرى سيرى عن طريق البنك لا يجوز، والبنك ليس بمالك إنما يدخل كممول ويأخذ ما دفعه مع العائلة الربوية. حكم قطع الأقارب المؤذين، يمكن أن تعطيهم شيئا من خيرك وتتقي أذاهم. من يموت تحت الهدم بسبب الزلزال شهيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد، لكن كما هو معلوم إن كان مجرما ومات تحت الهدم تكون عقوبة له، لقول الله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. في بلدي يجمعون الصلوات في المطر، الخبر بجمع الصلاة في المطر سنده ضعيف. هل من شروط حجاب المرأة عند الخروج من البيت؟ ما هي شروط حجاب المرأة عند الخروج من البيت؟ الجملة لا يفتن، لا يفتن ولا يكون مطيبا ولا يكون مجسما للجسم إلى آخر ما ورد. حكم قول بعض المصريين شكيت همنا بخيمة زرقاء، هذه يعني خيمة زرقاء. على كل نشكو همك لله، نشكو همك لله، ليس بخيمة زرقاء، نشكو همك لله. هل ثبتت قراءة المعوذات وآية الكرسي من أذكار الصباح والمساء؟ أما المعوذات فنعم، أما آية الكرسي من أذكار النوم. والراجح في رفع اليدين في الصلاة على الجنازة، يرى جمهور العلماء أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة قياسا على الصلاة المعتادة، فنحن نرفع يدينا مع كل تكبيرة ونحن قيام. إضافة إلى ذلك فإن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، لكن رأى الأحناف أن الرفعة الأولى فقط، واستدلوا بحديث ثالث الإسناد أن النبي كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود. عليه وعيد ملخصا يرى الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة استدلالا بأثر ابن عمر واستدلالا بالقياس على الصلوات المعتادة. أما الأحناف فيرون الرفع في الأولى فقط واستدلوا بحديث ثالث وهو أن النبي كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود. هل يجوز للمرأة لبس الملابس الملونة عند الخروج من البيت؟ إذا كانت الألوان ليست بفاتنة جاز ذلك، وقد ورد أن عائشة طافت بثوب مورد حول الكعبة. في كتب أفضل المبتدئين في مصطلح الحديث يقول ملخصا: هناك كتاب للشيخ الطحان رحمة الله عليه تيسير مصطلح الحديث كتاب نافع، وهناك كتاب أيضا أقوى منه شيئا ما للحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وهو الباعث الحديث بشرح الشيخ أحمد شاكر ولي تعليقات عليه، وهناك كتاب نخبة الفكر، وهناك كتب أخرى كثيرة، ولكن أنصحك بالتدريب العملي. حكم تعمد تعطيل عداد الكهرباء والمياه بحجة أن الدولة تغالي، هذا يسرق الدولة وسرقة المال العام لا تجوز. حبك الله يا أحمد بن المسيوني. يقول: هل يجوز تزويد المنزل بالماء الصالح للشرب بالتقسيط؟ هل هذا يسمى ربا؟ ليس بربا، هذا شراء. يقول: بعد الموعظة في المسجد بشمال إيطاليا تم بيع قطع من الذهب بمزاد علني، والمال يعود إلى المسجد. في المسجد لا يجوز البيع والشراء يا آدم. يقول: خارج المسجد وبيع واشتري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ما حكم الحلف بطلاق أكثر من مرة ونسيان الموضوع الذي حلف عليه؟ يكفر كفارة يمين. وبارك الله فيك يا عارف. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك حديث لا يثبت. فيما نزل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا لا يثبت له سبب نزوله. هل النار التي تخرج من الحجاج تضيء بصرة خرجت أم لا؟ قولان لأهل العلم. راجع كلام الإمام النووي وكلام الحافظ بن حجر. نحن نرزقكم وإياهم، ما لك دائما تسأل عن المتشابهات؟ الله يتكلم بما يشاء. جلب أهله له العار، عندما يصل رحمه يلزموه بها، ماذا يجب أن يفعل؟ ابتعد عن الفتنة ومواطنها وأصلح قدر الاستطاعة. حكم صلاة رفقة الزوجة قيام الليل، لا بأس بقيام الليل مع الزوجة. اسم الإناث، أنا لا أعلم معنى الإناث. حكم الصلاة، والدي لم يعطي عماتي حقهم كاملا في الميراث. انصح، لا تترك أباك تلتهمه النيران. انصح، لا تقل أباك يأتي مخزيا يوم القيامة. صحة حديث ماشطة بنت فرعون، الحديث ثابت من طريق حماد بن سلمة عن عطية بن السائب، وقد عله البعض بأن حماد سمع منه بعد الاختلاط، والظاهر الذي عليه الأكثرون أن حماد سمع منه قبل الاختلاط وقليلا بعده، فالظاهر أن الحديث يحسن، وخاصة أنه يحمل قصة، والقصة كثيرا ما تنم عن حفظ الرواية. ومن قراءة الشعر فيه شأن لاذع في المسجد كالذي بين الفرزدق وجريد، لا يجوز هذا، إنما إذا كان الشعر كما قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هل من عليه جن المسلم يستخدمه في القيد؟ لا شيء عليه. لم يستعن الرسول بجني مسلم، لا نعرف أن الرسول استعان بعفريت يقاتل معه يوم بدر ولا يوم أحد ولا حفر معه الخندق، ولا استعان بعفريت يرد إليه الضالة التي فقدت منه لما نزلت آية التيمم. فابتعد عن هذا، فالله يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله يقول في كتابه الكريم: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. الخرافات والضلالات التي يفعلها هؤلاء المشعوذون ويقول وحدنا معي مملكة من الجن، كل هذا دجل. وعليك السلام يا شيخ إبراهيم الدرفعت ورحمة الله وبركاته، وبارك فيك وفي أهل بيتك ووفقك في عملك. اشتراء العرائس لعب الأطفال لا بأس، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها عرائس صغيرة تلعب بها مع البنات، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلعب مع البنات فينخنسن ينقمعن لما يرينه، فيسربهن النبي إليها يلعبن معها. قالت عائشة: فاخذوا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. حكم سماع الأفلام الإباحية حرام، ويكفي أن إباحية قذرة عفنة، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله لا يحب الفساد. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، قذف الإيمان في قلوبهم وثبته فيها. إذا توضأت بالحمام هل أذكر الله؟ بعيدا عن مكان القاذورات لا بأس أن تذكر الله. الوالد الذي يتوفى قبل الولد الذي يموت قبل أبيه، ولو أبناء هل لأبنائه حق في التركة من جدهم إذا كان لهم أعمام أعمامهم يحجبونهم؟ يقول: أنا كنت أمتلك عملا خاصا ولا أعطي للموظفين إجازة في أعياد النصارى وأعياد مثلا شم النسيم وتحريص إن أهل عقلي أن أعطيهم لهم بدل الإجازات فلوس أعطيهم كريمهم. بارك الله فيك. يقول: أصلي وأخطع، إزاي أواظب؟ إزاي تواظب؟ بارك الله فيك. اذكر قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول حسين البخاري حفظه الله: أسأل الله أن يبارك فيك أينما كنت، أوصيك يا حسين البخاري أنت وإخوانك من أهل بخارى ومن بلادكم أن تجتهدوا في طلب العلم الشرعي متمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيك وإخوانك بذلك، فلكم سلف صالح ونحن عالى على كتبه. هو الإمام البخاري رحمه الله: أحيوا تراث جدكم يا أهل بخارى، اثبتوا ثبتكم الله. نسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في الفردوس. بمعنى لا تصروا الإبل ولا تصروا الغنم. المصراة هي أن يأتي الشخص إلى الناقة التي يريد بيعها فيترك حلبها أياما ثلاثة أو يومين حتى يأتي المشتري فيرى أن ضرتها مليئة باللبن فيظن أن لبنها كل يوم هكذا أنها كثيرة اللبن فيقع في الغرر ويشتريها، وكذلك في الغنم وكذلك في البقر. فالمصراة التي حبس لبنها حتى زاد وجاء المشتري غش المشتري عند شرائها. والنبي يقول في شأن المصراة: المصراة إما أن ترد مع صاع من التمر. ما حكم العطر والكل يعرف أنه يخلط بالكحول؟ يا أبا ضمان، أقول لك يا أبا ضمان، إذا افترضنا أن هذا هو الذي أمامك وتسأل عنه، إن كان إذا شرب أسكر كثيره أو قليل يحرم، لن لا يسكر ما يحرم، فابني على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البكر. سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتر، فسأل: أو مسكر هو؟ ثم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. فلسنا مأمورين بالتحاليل ولا نقول نسبة كم في المية أو كم في المية، هذه معلومة أمية. ما رجل متزوج زوجته الآن تسمع حتى تلبس الخمار، يريد أن تتوجه. أحمد أبو ربي يقول زوجته الآن تسمع حتى تلبس الخمار. لا تلبس النقاب يا أبو ربي، أنت كثير الأسئلة وأنت راعي المسؤول عن رعيتك، كيف حتى تلبس الخمار؟ يقول تريد تغطي وجهها اتباعا لسيرة زوجات رسول الله وامتثالا لأمر النبي، والمرأة عورة وعائشة تقول خمرت وجهي بجلباب. وبعدين نعرف يا أحمد أبو الرب من فتيات الأردن حسناوات تزيد المشكلة فتنة، قبل عن النصوص فتنة والله لا يحب الفساد. بارك الله فيك وحفظك وأهل بيتك، فأولى وأنتم أهل العلم أن تقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله وتقولون إسوة. نوريكم حكم شراء صنم صغير لبوذا، حرام. نهى النبي عن بيع الأصنام. هل الفحل العجلة والجاموس الذي يستخدم النفاع ذاته؟ نهى النبي عن عسب الفحل، والأجر الذي يأخذه صاحب الفحل مقابل الضراب. الرجل يعلم النساء القرآن هذه والد فتنة، يقول قلت لي تدرب عمليا لتعلم المصطلح، ليس عندك شيخ تابع مع ولو على الهواتف ولو على مواقع التواصل. يقول أب يطلب من ابنه الخروج من بيته لأن زوجته سيئة الخلق، هل عدم خروجي عقوق؟ يعني هل ترى أن نترك الزوجة السيئة الخلق تشتم في الأبوين؟ إما أن تضبط زوجتك أو تخرج، دبر نفسك. رجل متزوج ويعطيك من فاحشة يجوز زوجته طلب الطلاق؟ يجوز طبعا طلب الطلاق، ابتعد عن هذا القدر. ولبس عدسات العين الملونة للزينة لا بأس إذا لم تكن تتبرج بها لرجال الأجانب أو تدلس بها على خاطئ. هل الاستقرار يعيد النعم المسلوبة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وقل واجب علينا لبس النقاب لزوجاتنا بالغصب حتى إن لم ترضى أنت يا عالم ما يصدر، راعي مسؤول عن رايته. ألم يقل النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رايته؟ ألم يقل الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ طاعة في المعروف يا جماعة، تطيع في المعروف. لسنا ديمقراطيين على الدرس ولسنا ليبراليين، نحن عبيد لله ونساؤنا إماء لله، وكل له حق وعليه واجب. حكم الوضوء باليد اليسرى هو اليمنى واللي يستطيع الله عليهم الوضوء جائز من بتصل. عبد السلام وعبد الشافي أهل مصر يقولون عبد السلام وعبد الشافي، هل لا يذكرون الدال؟ عبد السلام عبد الشافي اذكر الدال يا مصر. حكم تكرار الجمعة في المسجد الواحد، الضرورات قد يكون لها أحكامها. نسأل الله أن يفرج هم إخواننا في بورما وفي شتى بقاع الأرض. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. مسألة البيع بالإنترنت قلت لك لا بد أن تكون السلعة معلومة تماما يا أبا الحسن. أين تصرف الأموال؟ نسأل الله أن يفرج هم إخواننا في سوريا. اللهم آمين اللهم آمين. شرب الشاي في المقهى جبنا على هذا. اللهم امين. جبنا على شرب الشاي خلاص. كيف شرب الشاي يا حسن؟ اي حل هل يجوز ان اصنع افلام رسوم متحركه للاطفال فيها شخصيات لا عينان مرسومه متحركه؟ لا بالأطفال جائزة كما فهمنا من أفعال رسول الله من الحال العادل. وأيضا قالت ربيعة بنت معاوية كنا نصوم عاشوراء ونصوم وصبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهد. يقول اسم الله الأعظم لم يثبت خبر في تعيين اسم الله الأعظم، وقد ورد حديث فيه بيان اسم الله العظم وهو اللهم إني أسألك بعلمي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لكنه معلول ولا يصمد. ولذا اختلف العلماء في تعيين الاسم الأعظم على أقوال كثيرة، فمنهم من يقول ما ذكر، ومنهم من يقول إنه في الآيتين من سورة البقرة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وكل هذا لا يزبط. ولذا اختلف أهل العلم في تعيين الاسم الأعظم والجمهور على أنه لفظ جلالة الله، إلا أنه يقال: لماذا ندعو باسم الله الله ولا يستجاب؟ أجاب الجمهور على ذلك بأن الداعي قد يكون تخلف عن بعض الأسباب، أو لم يستوفي شرائط الدعاء، ولم يتقي محاذير الدعاء، والله أعلم. شكر الله لك يا خالد الزهري. إخوة أخوكم مصعب ابن علي يذكركم بصيام غدا الخميس، أشابك الله. كيف أفضي ما تتني من تكبيرات صلاة الجنازة على المتأثر لك؟ وإذا جعلتها كلها دعاء جاز لك، وإذا قرأت الفاتحة جاز لك، بارك الله فيك. أشكرك يا أبا سلمى، حمدك الله. هل يجوز الدعاء بأن ربنا يكفينا شر مرض السرطان؟ نعم يجوز طبعا، مستحب كل الأمراض. اللهم نسألك العفو والعافية. يتمنى محمد بن يحيى الموت في بعض الأوقات؟ لا تتمنى ما قاله النبي، لا تتمنوا الموت، لا تتمنوا الموت، لا يتمنى أن أحدكم الموت لدون نذر به، إما مسيئا فيستعفف وإما محسنا فيستعفف. وقد دخل قوم على البراء على الخباب بن الأرط وقد اكتوى سبع كيات في بطنه، فقال: لولا أني سمعت النبي ينهى عن تمني الموت لدعوت به. حكم أم لا تساعد زوجها في سطر ابنتها وتساعدها وتخرج معها للزينة، الزينة البنت متبرجة والأم متبرجة، ذرية سيئة. بعض العالميين يقولون ان الاسلام يامرنا بالعلمانيه، يعني يامرنا ان نكون ديمقراطيين. اظن ان هذا القائل جاهل. اسمعوا يا اخوه العلمانيه هذه المنهج القذر الدنس الوارد الينا من دول الكفر، والحمد لله ان الناس الان لا يفهمون معناه، والا لو طبقوا العلمانيه، عفوا، الحمد لله ان الناس لم يطبقوا هذه الديمقراطيه القذره العفنه. فالديمقراطيه معناها عندهم حكم الشعب للشعب الذي يراه الشعب وطني يحكم. فإذا رأى تطبيق هذا الكفر في بلاد أوروبا، لا، إذا رأى الشعب أن الرجل يصلح أن يتزوج الرجل زوج الرجل بالرجل، رأى الشعب أن المرأة تتزوج المرأة لا بأس بذلك، رأى الشعب أنه لا بأس بشرب الخمر يشرب الشعب الخمر، رأى الشعب أن القرآن لا يصلح القرآن لا يصلح، رأى الشعب أن الذكر يساوى بالمرأة في المراه، فالحكم عنده ليس لله الواحد القهار إنما للشعب. والله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. فالحمد لله أننا مسلمون، نحن عبيد، لسنا ديمقراطيين. الديمقراطية منهج كفري وارد إلينا من الغرب الكافر. بعض الناس يظن أن الديمقراطية فقط الشورى، ليس الشورى، يعني ليس معنى الديمقراطية الشورى، نحن في ديننا الشورى أمور شورى بينهم، لكن تتشاور في أمر أنزله الله وقضى به يطبق أو لا يطبق. سارق في الشريعة تقطع يده، الشعب لا يريد قطع اليد رفض قطع اليد، فجعلت الكلمة العليا ليست لله إنما للشعب، هذا من الضلال بعينه. وقد ظلت المغنيات في مصر أغنيات في هذا الباب، والهالك التونسي أيضا غنى بأغاني ونشد أشعارا. فالمصرية تقول: أنا الشعب ولا الشعب لا أعرف المستحيل، والآخر التونسي يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. جعلوا القدر تابع لإرادة الشعب، كلا وحاشا. ولو اتبع الحق وهم لفسدت السماوات والارض وما فيهم. اما العلمانيون فهم اهل ضلال الذين يقولون دعنا لقيصر لقيصر وما لله الا الله. نقول كل شيء لله. الالمانيون يقولون الدين قاصر على الصلاه والصيام والزكاه والحج ولا يريدون الدين في الحكم بما انزل الله ولا يريدون الدين في الحدود ولا يريدون الدين في الاقتصاد ولا يريدون الدين في اي منحى من مناحي الحياه. هذه الديمقراطيه الالمانيه القذره ايضا وكذا الليبراليه المارقه التي يقول انها انت حر ما لم تضر. فمن جراء ذلك الرجل اذا زنى بامراه وهو راضي وهي راضيه لا مانع عندهما من ذلك. هذا الضلال بعينه. بئست الديمقراطيه، بئست الليبراليه، بئست الاشتراكيه، بئست العلمانيه، بئست هذه المذاهب الهدامه الوافده الينا من دول الكفر. اقل يا اهل الاسلام فان الاطفال يسمون الكفر بغير اسمه كما يسمون الخمر بغير اسمه. ويسكي انك ويسكي وهي الخمر. المشروبات الروحيه تقول على الخمر المحرمه التي قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما حكم البتة؟ تقصد بالبتة الطلاق ولا البتة ماذا يا بدر؟ يقول الاخ السائل كيف ترى ما اعرفش لا اعرف عن المنصور هذا من قام بمئة آية كتب من القانتين. الحديث ضعيف. يقول حتى العبادات عايزين يمنعوها كمان ايضا. نعم العبادات هم يبغونها عوجا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا كانت صلاة ستجعلك تستقيم يمنعونك أيضا من الصلاة إذا كانت ستجعلك تستقيم. كان يحصل في بعض الدول المارقة يرصدون عدد المصلين. هل يشترط استطاع الباء بالكامل قبل التقدم للخطبة؟ يعني الباء قسمان، باء بالفلوس بالمال والباء الاخرى بالقدره على الاحصان والعفه. من استطاع منكم باء قال الرسول اما فرض بنات الناس وانت لا تستطيع الباء لا تؤذي المسلمين. هل يجوز اعطاء زكاه المال كلها لشخص واحد فقط مع العلم ان الشخص عليه ديون؟ يعني يجوز. صحة حديث البقرة سلام القرآن حديث ضعيف. صحة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث ضعيف الإسناد. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ضعيف ثم مخالف للعمومات الأخرى في أبواب الكفاءة. ففاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطبان. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهل فليضع عصا ناطقه. واسأل عن معينة الشيخ رضواني والشيخ رسلان. الشيخ رضواني له كتاب طيب في أسماء الله الحسنى والشيخ رسلان له كتاب طيب في الديمقراطية وبيان أباطيلها. هذا وذاك قرأتهما وهما نافعان. ما وراء ذلك فأنصحهما بما أنصح به أهل الإسلام وبما أنصح به أهل العلم أن نحرص جميعا على النافع الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. هل تجنب الأب سيء الأخلاق عقوق؟ تجنبيه لكن أعطيه حقه. سورة الواقعة أن تمنع الفقر لا يثبت. هل يجوز سواء شهادات تقدير وإعطاؤها للكتاب توزع على الأطفال كل واحد على حسب حفظه؟ التشجيع لا بأس به. الطعام على البر والتقوى لا بأس به. قراءة سورة الكهف ثبت عن أبي سعيد الخدري والجمهور على العمل به. أما عن رسول الله فلا يثبت. يقول أكرمه الله وجمع حديث في الأخلاق سماها الأربعون الأخلاقية. يا رضيان لا بأس أرسلها إلينا كيف ترسلها إلينا إن شاء الله ونرجع لك. صحة قطع قصة قطع رجل رجل عروة ولم يشرب الدين. أما بالسند فلا أستطيع أن ألزم الآن بشيء في سندها، لكنها موجودة في التراجم في سير عالم النبلاء وفي غيرها بنحوها. وينبغي أن أذكر الإخوة والأخوات بشأن عروة ابن الزبير الذي يقال عنه الصابر المحتسب. إجمالا ورد أنه كان في سفر فدبت في رجله آفة، أصدر رجل أذكر الله، فنشرت رجله بالمنشار، فنظر إلى رجله المنشورة المقطوعة أمامه وقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد ألقيتني أخرى. وقد لها قالوا له على ما ذكر: هل نستشرب خمرا حتى لنا عقلك حتى نستطيع نشر الرجل؟ فأبى ونشرت رجله من غير رجل. فجاء الناس أرسالا يعزونه واحدا بعد الآخر، فجاء رجل ممن أتوا لتعزيته وقد طال أمد التعزية، فقال: لماذا جئت؟ إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبته عند الله. قال: أنا ما جئت أعزيك في رجلي. قال: أجل، لما جئت؟ قال: أعزيك في ولدك. قال: ماذا حصل لولدي؟ قال: سقط الآن من على فرس من على جدار فوقصته الدابة فمات. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد تركت لي آخرين. ثم تلا الآية: لقد لقينا في سفرنا هذا النصب. حكم الصلاة في النعل لا بأس بها، وقد صلى النبي في النعلين، وورد نحو من 15 حديثا بين ضعيف وحسن وصحيح تفيد أن النبي صلى في النعلين. حكم جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم بسبب المطر. قلنا إن الجمع في المطر حديث ضعيف، لكن إن أخذت للحاجة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر فلا بأس بذلك في الضرورات. يعني الظهر مع العصر 8 والمغرب مع العشاء في وقتين 8، حيث حكم خدمة الزوجة لزوجها عند الجمهور على الاستحباب شيء حسن ومستحب أن يتعاون مع بعضهما. أبو إسراء حسين بن حسن يسأل: كيف نجمع بين زواج المسلم من الكتابية وعدم جواز الثانية؟ لا تعارض، ما في تعارض أصلا. ما السؤال الذي دعست به أكثر من 50 مرة يا أبا جنى؟ ما رأيت ولا مرة واحدة. حكم عمل المرأة في الإسلام، أجبنا أن هذا متوقف على طبيعة العمل والملابسات المحيطة به. ما الحجية؟ مبدأ أدلة على حجية الإجماع. أحمد بن علي يسأل سؤال مثل هذا. أقول لك يا أحمد، أخي السائل عن حجية الإجماع، من الأدلة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن الأدلة: لا تجتمع أمتي على ضلالة ثم إني سائق دليلا لا يستطيع الانفكاك عنه. ما تقول أيها السائل في عدد النسوة التي يجوز للرجل أن يجمع بينهن؟ فإن قلت 4 نسوة نسألك ما الدليل؟ إذا قلت الآية 2 و3 و4 العلاج الصريحة في المنع. إذا قلت أن الرسول جاءه سلمة بن غيلان الثقفي وكانت تحته 10 نسوة فأمره النبي أن يفارقهن ويبقى على 4 فالحديث ضعيف. فما الدليل على المنع؟ الدليل إجماع الصحابة على ذلك. فلم يرد أن صحابيا واحدا تزوج 5 مجتمعين عنده. هل أصل صديق أبي رحمه الله بالرغم أنه كان يفسد بيننا مستغلا تصديق أبي له وكانت الأسرة تشرد بسببه إذا كان مفسدا لا تضره؟ النقطة يا من عطار بارك الله فيك، ولا يمنعني رسالة شكرك إلى أن أقول أن اسم أيام كرهه بعض أهل العلم. أيام سهام نايف، الأسماء هذه بعض العلماء يكرهونها لأنك تعرفي ما معنى هي؟ وفي الحديث أيضا لكن لا يتنزل عليك الشاربون شاربون شرب الهيم لكن لا يتنزل عليك من عيام عيام معذرة يا أختي أتكلم لمن هم غير كبارة الله إذا أردت أسناد من أسناد السلف عندك عائشة ورقية وميمونة وخديجة وفاطمة عليهما السلام أسماء طيبة ومريم عليه السلام إذا أردت أسماء يعني حديث أيضا موضف عن الهدى ويمنى والتسليم وأسماء جميلة طيبة وسهيلة والحمد لله أسماء طيبة أسماء طيبة ولله الحمد والشكر الأيام وسهام ناهد حكم كشف العينين مع ستر الوجه ولبس القفازين يجوز لكن اذا كانت العين ستفتن فواحد حط كحل بين العين من تحت النقاب بطريقه فاتنه على ما قال بعض اهل العلم المعاصرين يقولون الدعاء يقول لو كحلت العنزة ونقبتها الأكمل حكم اسم رنين ما عندي ما علم بمعناها لا أستطيع أن أتكلم إلا إذا علمت المعنى هذا الإمام شاهين بارك الله فيه التعارض كونه زوجها ويعيش معها في بيت واحد هل زوجها لازم تتكلم بالكفر المسلمية تتكلم وهل يجوز أن تهنئ بالبدعة؟ إذا كان عندنا يا حسين نحن لا نهنئ بالسنة الهجرية بعيد الميلاد السنة الهجرية ولم يرد وكذلك السنة الميلادية وقال اجعل لدينك سمتا معينا كرسولك محمد هل رسولك كان يهنئ اليهود بأعيادهم؟ انتبه محمد أشرف مكروم للشاب يتجاوز المطلقة من هذا عقوق لأهله يعني إذا كنت مثلا لا تستطيع الزواج ببكر والمطلقة عند أديان وعندها المقومات طيبة لا بأس أن تتزوجها إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة لكن حاول تصلح بينك وبين أهلك حكم اسم مالك كان على عهد الرسول مالك بن حويرث ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام وفي التابعين مالك بن أوس بن حدثان وفي أتباع التابعين مالك بن أنس أبو خديجة السلفي ما سؤالك يا أبا خديجة؟ يأتون بسؤال أبي خديجة وأبا جنب هل في حالة المعاصي الشديدة عند المغرب يجوز الجنة بين المغرب والعشاء وليس على الدوام؟ أخشى أن أفتح للناس إذا كنت لن تستطيع أن تصلي تماما تماما يعني ستصب نفسك فلن تعقل البتة إلى الأشياء التي يبيعها البنك بأسعار منخفضة لعدم قدرة صاحبها على خلاص دين يعني البنك أحيانا يعني يحجز على أملاك واحد اقترب من البنك ويبيع نعال مثلا فخلاص أفلس هذا البنك يستولي على النعال ويبيعها البنك لا بأس بذلك إن كان البنك يمتلكها حبك الله الذي أحببتنا فيه عالي الله يرضى عنا وأنت الدين يا ربي شكرا يا احمد بن علاء واحسن حق بس المصحف الحائط احتياطا تمس الحائط خروجا من خلاله يقول انه عمرو جمال من قريه دمشواء هاشم قال مني ما قولك في الشيخ عن الشيخ ابراهيم زكريا ما تشرفت بمعرفته الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي رحمه الله تعالى عليه اعرفه كان محبا للسنه مسعد مصري اتصال الفائتة يا مولانا مش فاهم يا مسعد مش فاهم لما افهم يا مسعد الاخ حازم نحن لسنا في تفسير الله والاحلام حكم التبرك بالمطر في مقام ابراهيم لم يرد عن النبي عليه السلام ولا عن اصحابه هل يجوز قضاء السنن الرواتب بسبب مشوار يجوز بس نرجو من الأخت صلاة بنت مرسي أن تقلع عن كلامها بأنها سعيدة بكلام ابن عمر المخالف لمصر. لو اتبع الحق أو أمر فسدت السماوات والأرض فيهن. أحاديث في البقرة على عمران أحاديث كثيرة، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة على عمران، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البقرة. لكن هل الأفضل أن تستر عينيه حتى لو لم تكن شديدة أم أنه لا يوجد فرق؟ أن حسب زكاك لا ترى تمشي تخبط في الناس، لا طبعا تكشف عن القدر الذي قليل به الناس، أما إذا كانت تستطيع أن ترى بطريقة أخرى فحسب الطريقة. الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي الله يوفقه تبلغ السلام إذا التمس علي أمر، أنا أعرف الشيخ القاضي من صعيد مصر كان طاعما في السن وأتى لي بكتاب صنفه للنظر فيه بل نستفيد منه ولكن عزلته المنية ما أدري والشيخ دخلت علي الأمور. أبلغ السلام. حكم الصلاة في البنطال والقميص، الصلاة صحيحة، وكلما اتسع البنطال كانت صلاة أحسن، كلما ضاقك فعل الأقرب إلى التخلص الذين يدرون العورات ويلبسون بناطيل قبيحة، وبعضهم يلبس بنطلون ساقط من الخلف، يعني عياذا بالله من هذا الدين وهذا الضلال الحاصل للشباب المسلمين، وأن يلبس البنطلون، الله قال قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوءاتكم. غريشا ولباس التقوى ذلك خير، وهذا ينزل البنطلون تحت. يا اخي الواحد يسحب البنطلون كل شيء يظهر، حرام عليك اتق الله في نفسك، عيب عليك ان تكون شابا قبيحا. يعني ماذا صنعتنا تطلع كاليهود الذين شنوا وهم عوام من الخلف؟ اتق الله. هل كل الاحلام يعتد بها؟ لا، ليست كذلك. هناك احلام من الشيطان، من الشيطان، هناك حديث للنفس. الاخ محمد سال 100 مره ما تردش، ما السؤال يا محمد؟ بعد وفاة الوالد مصاريف الأخت واجب علي وزوجها ولها ميراث؟ لا، لها ميراث ينفق عليها من ميراثها، ينفق عليها من ميراثها. حكم البعد عن الزوجة لمدة 3 سنوات سفر بقضاء دين كبير جدا ضرورة، وينبغي أن تلتمس المرأة العذر من زوجها. هل فعلي تعليم الفنون التشكيلية من الرسم والخزف والنحت والطباعة والنجارة وغيرها من الفنون التشكيلية يجوز أم لا يجوز؟ لأني معلمة تربية فنية. ذوات أرواح لا يجوز لك إلا إذا كنت مغلوبة على أمرك. لكن ذوات أرواح. يا سلام عبد الله، يا ياسر اضبط نفسك وأسئلتك. المقام يكلل بالوقار، وإلى لك سؤال خاص ارسل في الهاتف، والهاتف معك 0-1-5-3-3-3-8-3. سؤال 100 مرة محمد، زكاة المال كيف يتم حسابها إذا كان عندي حساب يتم فيه إضافة مال شهرية؟ إضافة المال، هل المال الذي تضيفه متولد على المال من المال الأصلي عن تجارة تربح أم مال جديد؟ إذا كان متولدا فزكاته مع زكاة الأصل، إذا كان مالا جديدا فانتظر به حوله. حكم لبس النقاب، غطاء الوجه أراء واجبا. الأخت سناء بنت مرسي وفقها الله كما تعودنا منها، نسأل الله أن يجعلنا وإياها من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخ عنده سؤال، عندكم يا شيخ ياخذ هوليكس؟ أعد كلامك حتى نصف للناس ما الذي عنده سؤال ماذا ياخذ؟ وهل أنت طبيب أم لا؟ لأن من تطبب بغير طب فهو ضامن وإن كان الحديث ضعيفا. هل تجوز أن صلاة العشاء الفجر مع زوجي بعد أن يصلي في المسجد ويصلي بها جماعة؟ لا بأس بذلك إلا الفجر، الفجر فقط يكره له ذلك، لأن يعني النبي قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولكن معاذ كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى أهل بيته يصلي بهم العشاء. حكم قراءة فتح البيت لم ترد، طلاق الفتاوى ابن تيمية طلاق الموافق الدليل يؤخذ المخالف دليل يرد. حكم تلاوة القرآن كاملا يختم على الماء من أجل الرقية لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكلم عن السحر وعلاجه، السحر كبيرة من الكبائر وقد أوصله بعض العلماء إلى الكفر إذا كان يورط صاحبه في الكفر. يقول لأصحاب القلوب الرحيمة محتاج مساعدة ضروري لعمل الجلسة، عندي جلستين جنب مايك. بارك الله فيك. هل قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم الثاني؟ الحديث الواضح هذا الباب كلها فيها مقال، والأقرب أنه في الأول ما لم تحدث فتنة، لكن إن تركتها دفع للفتنة فحسن، إذا كنت ستنشئ فتنة وتنشئ خلافات طويلة. فالأحاديث هي الجملة أسندها ركيكة بعض الشيء. كم العدد الذي تتم به الجمعة؟ ليس هناك عدد ثابت بنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ملزم. وقد قال بعض أهل العلم من تصح به الجماعة تصح به الجمعة. بهذا القدر أجتنس إلى الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.